قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند ويسمع بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن شعبي عن عروة بن ضرس بن أوس بن حارثة بن لامي الطائي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيف عن قلت يا صالح قلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي نكلت رحلتي وتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فلي من حج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاة هذه وقف معنا حتى أنفع وقد وقف عرفة قبل ذلك اليوم النهار فقد تم حج فقد أتم حجه وقضى تفذا. قال أبو عيسى علي بن حسن طعيم قال قوله تفذا يعني النسك وقول ما تركت من حبل إلا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له حبل وإذا كان من حجارة يقال له جبل. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن زيد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثقل من جمع بليل وفي لبن أشتهم من حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى عن ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثقل من جمع بليل حديث صحيح روي عنه من غير وجه ولا شعبة ولا حديث عن مشاش عن طائع عن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة هذه من جمع بليل. وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس رواه مجاهد وغيره. هذا حديث عن طائع عن عباس ويذكر فيه عن الفضل بن عباس. قال أحد المقربين قال أحد المكيم عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا تقوم جمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى علي بن عباس علي بن عسى مصعب بن عبد على ذلك الحديث عند أهل العلم الأمير عباس أن يتقدم الضعفة من مزدلفة بليل يصير إلى منى وقال أكثر أهل العلم يعيث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الثوري والشافعي. قوله عن المسعودي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رمي من نحر ضحى. قال حدثنا ابن خشرم قال حدثنا عيسى بن يوسف عن الزهري عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي من نحر ضحى وبعد ذلك بعد زوال الشمس. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح العمل هذا حديث عند اكثر العلم انه لا يروي من بعد يوم النحر الا بعد الزوال. باب ما جاء ان الفرات من جمع قبل طلوع الشمس. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا مخالدين أحمر عين الأعمش عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل قبل طلوع الشمس. وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى عن عباس حديث معاه صحيح وإنما كان أهل جارية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا أبو داود قال أبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو ميمون يحدث ويقول كنا وقوة من جمع. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه أن المشركين كانوا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشق ثبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهم ففضل عمر قبل طلوع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث معاه صحيح. باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخدف. قوله رحمه الله باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخدف أي مثل الحصى التي يرمى بها في الخدف وهو الرمي بأصبعين هما الإبهام والسبابة أو السبابة والسبابة. كيف؟ ها كذا الإبهام والسبابة. طيب والسبابة والسبابة هكذا أحسنت. والمقصود أنها صغار فإنما يرمى على هذه الصورة الإبهام والسبابة أو على هذه الصورة السبابة والسبابة هذا يكون حصا صغيرا. فالخذف هيئة لرمي معروف عند العرب بالسبابة والإبهام بالأبهام والسبابة أو بالسبابة والسبابة وتكون الحصى فيه صغارا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشاري قال حدثنا عبد سعيد القطان قال حدثنا ابن جرير عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرا مثل حصى الخدف. وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس وفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ قال أبو عيسى هذا علي بن عسهم صحيح. هو الذي اختار أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخدف. باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. قال أحدنا أحمد بن عبد الله الضبي البصري وقال أحدنا زياد بن عبد الله الحجاج الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في رمي الجمار راكبا. قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا أحمد زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. في الباب عن جابر مقدامة بن عبد الله وهو من سليمان بن عمرو بن الأحوص قال أبو عيسى علي بن عباس علي بن حسن والعمل عليه عند بعض العلم وفصل بعض من يمشي الجمار وقدروا يعني عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي الجمار. وجواد الحديث عندنا أنه ركب ببعض الأيام يقتلى به في وعليه وكل حديث مستعمل عند أهل العلم. قال أحدنا يسمع عيسى قال أحد من نبي عن بيتنا عن نافع عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمى الجمار ومشى إليه ذاهبا وراجعا. قال أبو عيسى هذا حديث معسى مصعيم وقد رواه بعض من بيت الله ولم يرفع من عمر على هذا عند أكثر العلم وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعليا أنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة عقبة. باب ما جاء كيف يرمي الجمار. قال حدثنا مسلم بن عيسى قال عدم وكيع قال عدم مسعودي عن جابر بن شداد من أبي صخرة عن عبد الرحمن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة عقب استبطان الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي جمرة على حجب الأيمن من ثم رأى بسبع حصلات وكبر مع كل حصل ما قال والله الذي لا إله غير من هاهنا رمى الذي نزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال عددنا أن نقال عن وكيع المسعودي بهذا السبب ذكر رحمه الله عن فضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنه قال أبو عيسى عن المسعودي حديث عسى صحيح عن عبد الله عند أهل العلم يقصرون أن يرمي رجل من بطن الوادي بسبع حصلات وكبر مع كل حصلات وقد رخص بعض أهل العلم لم يمكن أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه ولم يكن في بطن الوادي. قوله عن جامع بن شدال أبي صخرة ليس في رواتهم من يكنى أبا صخرة إلا هذا الراوي ليس في رواتهم من يكنى أبا صخرة إلا هذا الراوي وهو جامع بن شداد المحاربي ويأتي في الأسانيد كثيرا بكنيته فتجده عند البخاري وغيره حدثني أبو صخرة والمقصود هو جامع بن شداد المحاربي وما عداه فهو أبو صخر فأبو صخر كنية جماعة من رواة الستة. نعم. قوله المسعودي ما قاعدته عبد الله؟ أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أحد نصر علي الجهضمي وعلي بن خشر من كلامه قال أحدنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن أبي زيد عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل رمي الجمال والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن أمير النبي عن قدام عبد الله أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس الضرب أن يطرد ولا إليك إليك. وفي الباب عن عبد الله بن حضرة قال أبو عيسى حديث قدام عبد الله حديث صحيح إنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث أيمن بن نابل وثقة عند أهل الحديث. باب ما جاء في الاشتراك بالبدنة والبقرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حليبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه وعائشة بن عباس رضي الله عنه قال وعيسى بن جابر حليب حسن صحيح عبر على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من رمي الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وقد سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وقد إسحاق واحتج بهذا الحديث وحليب بن عباس إنما يعرفه من وجه واحد. قال حدثنا حسين بن حريث وغيره واحد كلهم قالوا حدثنا فضل بن موسى عن حسين بن وقري عن الباء بن أحمر عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فعضل الأضحى فاشتركنا بالبقرة سبعة والجزور عشرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وحديث حسين بن واقد. قوله عن علباء بن أحمر ليس في رواتهم من يسمى علباء إلا هذا الراوي وهو علباء بن أحمر اليشكري أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إشعار البدن. قوله رحمه الله باب ما جاء في إشعار البدن. الإشعار هو حز سنام الناقة بالسكين حتى يخرج الدم فيأخذ السكينة ثم يضرب جانب الناقة مع سنامها حتى يدمى ثم يمسحون الدم على الناقة إعلاما بأن هذه من القرب التي تقرب لله هديا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أحدنا مكرمين قال أحدنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان أعرج عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لدن عليه وشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وماط عنه الدم. وفي الباب عن مصر المخرمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو حسان أعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الإشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيع يقول حين روى هذا الحديث وقال لا تنظر إلى قول أهل الرأي في هذا فإن إشعار سنة وقولهم بدعة. قال وسمعت وسابي يقول كنا عند وكيع وقال الرجل عنده من ينظر في رأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحنيفة ومثلى. قال الرجل إنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال إشعار مثلة. قال برأيت وكيع غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد أشد كلاما قال حدثنا يحيى بن يمان تحبس ثم لا تخرج حتى توافق لأنه ليس بإرادته تحبس ثم لا تخرج يعني من سجنك ثم لا تخرج حتى تنزع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد أشد كلاهما قال حدثنا يحيى بن اليماني عن سفيان عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ثوري لم حديث يحيى بن اليماني وروي عن نافع بن عمر رضي الله عنه اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى: وهذا أصح. باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. قوله رحمه الله: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. المراد به تقليد الهدي تعليق شيء فيه كنعال ونحوها، فالتقليد التعليق. ومنه ما في الصحيح: كانت عائشة رضي الله عنها تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعدها على صورة فتلها، فكانوا يعلقون في الهدي القلائد. وقوله للمقيم أي لمن لم يخرج إلى الحج، قوله للمقيم أي لمن لم يخرج للحج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا لي فعن رحمه القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: فتت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم المسروق شيئا من الثياب. قال أبو عيسى: هذا عليه معاصم صحيح العمل ولا ذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا قلد الرجل هديه وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب يطيب حتى يحرمه. وقال بعض أهل العلم: إذا قلد الرجل هديه وقد وجب عليه ما وجب على المحرم. باب ما جاء في تقليد الغنم. قال حدثنا محمد بشان قال عبد الرحمن المدني عن سفيان عن مصر عن عمرو بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أفتن قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. قال أبو عيسى: هذا عليه معاصم صحيح العمل ولا ذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم. باب ما جاء إذا عطب الهدي وما أصنع به. قوله: باب ما جاء إذا عطب الهدي أي إذا هلك. وأصل العطب الفساد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا رومي إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن شاب بن عمرة عن أبي عن ناجية خزاعي أنه قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع ما عطب من بدني؟ قال: انحرى ثم أوسن على في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي الباب عن ذؤيب بن أبي قبيصة الخزاعي قال: أبو عيسى حديث ناجية علي معسى مصعب العمل ولا ذا عند أهل العلم. قالوا: في هدي التطوع إذا عطب لا يأكله ولا أحد لا يأكله ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه. وقد رزع عنه وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إن أكل منه شيئا غير مقدار ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن. باب ما جاء في ركوب البدنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن قتادة عن أسماء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال له: في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك. أو قال: ويلك. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر قال: أبو عيسى حديث ناس حديث صحيح عن سلمة وقد رخص قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير في ركوب البدنة اعتاد إلى ظهرها. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم: لا يركب ما لم يضطر إليه. باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. قال حدثنا معمر بن حسين بن حريث قال عن اسماء بن عيينة هشام بن حسان يسيرين عن اسماء رضي الله عنه انه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحو نسكه ثم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه فاعطاه ما بطل عز ثم ناوله شقه الايسر فحلقه فقال: اقسموا بين الناس. قال حدثنا ابن ابي عمر قال عن اسماء بن عيينة هشام وذكر نحوه وقال: هذا حديث حسن. قال: باب ما جاء في الحلق والتقصير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. فقال: مرة أو مرتين. ثم قال: والمقصرين. وفي الباب عن ابن عباس ومن الحسين ومارب وابي سعيد ومن مريم وحبشي بن جنادة وابي هريرة رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح العمل ولا ذا عند أهل العلم يختارون للرجل أن يحلق رأسه وينقصر يرون ذلك يجزي عنه. وهو قول سفيان الثوري وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. قال حدثنا محمد موسى حرشي البصري وقال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا ما مقتل أخي أسن عن علي أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلق مرة رأسه. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا أبو داود عن همام عن خلاس ذكر نحوه لم يذكر فيه عن علي. قال أبو عيسى علي وعلي في طلاب روي هذا الحديث عن أحمد بن سلمة عن قتادة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق مرة رأسه والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون عن مرة حلقا ويرون أن عليها التقصير. قوله عن خلاس بن عمر تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه خلاس سوى هذا الراوي وهو خلاس بن عمرو الهجري البصري أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جاء في من حلق قبل أن يذبحه ونحر قبل أن يرمي. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر كلاما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حلقت قبل أن أذبحه؟ فقال: أذبح ولا حرج. وسأله آخر وقال: نحرت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. وبين علي وجابر بن عباس بن عمرو وسامة من شريك. قال أبو سعيد عبد الله بن عمرو حليف عاصم صحيح العمل على عند أكثر العلم وقبل أحمد وإسحاق وقال بعض العلم: إذا قدم النسك قبل النسك فعليه دم. باب ما جاء في الطب عند الإحلال قبل الزيارة. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عبد الرحمن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ومن أحرم قبل أن يطوف بيتي بطيب فيه مسك. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى عن سعيد بن عيسى صحيح العمل على ذلك عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من رمضان المحرم إذا رمج متعاقبته ومن أحرم وذبح وحلق وقصر فقد حله كل شيء حرم عليه إلا النساء. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حله كل شيء إلا النساء والطيب. وقد بعض العلم هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول أهل الكوفة. باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. قال حدثنا محمد بشاني قال عن عمرو سعيد قطان عن مجرد عن طالب عن ابن عباس عن فضل بن عباس رضي الله عنه انه قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمعنا من ابن مزيد بها حتى رون الجمره. وفي الباب عن علي بن مسعود بن عباس رضي الله عنه قال ابو سعيد فضل حديث معاذ صحيح العمل على ذلك عند عائشه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من الحاج لا يقطع تلبيه حتى يرمي الجمره. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء متى تقطع التلبيه في العمره. قال حدثنا أنه قال حدثنا شيخ مغاني بن أبي ليلى عن طالع عن ابن عباس أنه قال يرفع علينا إنه كان يمسك عن التلبية في عمرته إذا استمر الحجر. وابن عبد الله بن عمرو قال أبو سعيد بن عباس صحيح العمل عليه عند أكثر العلم قالوا لا يقع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعض من تهدى بيوت مكة وضع التلبية العمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. قال حدثنا محمد بن بشار قال عن عبد الرحمن المدني قال عن سفيان بن عبد عن ابن عباس وعائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف زياره الليل. قال ابو عيسى عليه هذا حديث معاذ وقد رخص بعض اهل العلم في ان يؤخر طواف الزياره الليل وسعى بعض من يزور يوم النحر وسعى بعض من يؤخر ولولا الى اخر ايام منى. باب ما جاء في نزول الابطح. قال حدثنا اسحاق بن صوري قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن ابي عمر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر بن عمر وعثمان ينزل الابطح. وفي الباب عن عائشه ورافع بن عباس رضي الله عنه قال ابو عيسى بن عمر رحمه الله غريب انما يعرف عن عبد الرزاق لم يجد ابن عمر وقد استحب بعض اهل العلم نزول الابطح من غير ان يروا ذلك واجب انما احب ذلك. قال شعب نزول الابطح ليس من نزول شيء انما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد من أبي عمر قال نسبنا عن عبد الله عن طائع بن عباس إنه قال إذا تصل بشيء إنما هو منزل نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى تصل نزول الأبطح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب آخر. قال أحدنا محمد عبد الله قال عبدنا يزيد زرعان قال عبدنا حبيب المعلم وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طحنا إنه كان سعيا يقول قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أحد من أبي عمر قال عبدنا نسبنا عن هشام بن عروة فذكر نحوه. باب ما جاء في حج الصبي. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي وقال حدثنا معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال رفعت من الصبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ قال عملك اجر. وفي الباب عن ابن عباس قال حديث جابر حديث غريب. قال حدثنا قتيبة قال عن قزعة بن سويد البائلي مع محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه وقد روى عن محمد بن كدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحد من قتيبة قال أحد من حاتم بن إسماعيل محمد بن مسعود السائب بن يزيد أنه قال حج بأبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حج وداعي على من 7 سنين. قال أبو عيسى علي معسى صحيح ولقد أجمع العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك عليه الحج إذا أدرك الأجر عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المؤمن إذا حج في رقه ثم اعتقد عليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيل ولا يزرع عنه ما حج في حال رقه. وقال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال سمعت من نمير عن شهد بن سوار عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا نبي عن النساء ونروي عن الصبيان. قال ابو عيسى علي غريب لا نعرف لمن هذا الوجه وقد اجمع العلماء ان المراه لا يربي عنها غيرها بل هي تربي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبيه. باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. قال حدثنا احمد المنيع قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني من شهاب قال حدثني سليمان بن سالم عبد الله بن عباس عن فضل بن عباس رضي الله عنه امراه مختعم قالت يا رسول الله نبي ادركت بيت الله في الحج والشيخ الكبير لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعير قال حجي عنه. وفي الباب عن علي بن رضي الله عنه وعوف بن ابي رضي الله عنه وقيني وسوده وابن عباس رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث فضل بن عباس حديث عباس صحيح وغير روي عن ابن عباس ايضا عن سليمان بن عبد الله الجواني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسالت محمد عن هذه الروايه فقال اصح شيء في هذا الباب مره ابن عباس عن فضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد يحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من فضل وغيره وعن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه. قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب غير حديث وعمل على ذلك عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبيقول الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت وقال مالك إذا أوصاني أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص بعض من يحج عن الحي إذا كان كبيرا بحال لا يقدر أن يحج وهو قول من المبارك والشافعي. قوله حدثنا روح بن عبادة ما قاعدة عبادة؟ أن هذا الاسم عندهم بالضم إلا في موضع واحد جاء بفتح العين وهو محمد ابن عبادة الواسطي شيخ البخاري وهنا وأبي رازين العقيلي الصواب العقيلي فهو وافد بني عقيل في وفدهم صواب بفتح العين. قال وفي الباب عن علي وبريدة ثم قال وأبي رازين العقيلي الصواب العقيلي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال سفيان الثوري عن عبد الله بن عطان عبد الله بن رجع النبي أنه قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي مات ولم تحج فعج عنها. قال نعم حج عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب منه. قوله رحمه الله باب منه، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 40 ترجمة وفقا لنسخة الكروخي، والمقصود منها تعلق هذه الترجمة بالترجمة السابقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى قال عدم كيوان شعبة عن نعمان سلم عامر بن أوس عن أبي رزين العقيلي أن وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله بي شيخ كبير يصل الحج والعمرة والضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. قال أبو عيسى: هذا حديث مع سمطع إنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن اعتمر رجل عن غيره، وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. قوله عن أبي رزين العقيلي، هو العقيلي في المواضع التي تقدمت فصحوها. قوله عن أبي رزين، تقدم أن رزينا عندهم بفتح الراء ولم يأتي مصغرا بضمها رزين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بما جاء في عمرتي واجبة هي أم لا؟ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني، وقال: حدثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمرة واجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر هو أفضل. قال أبو عيسى: هذا علي بن عاصم وقول بعض أهل العلم قال: العمرة ليست بواجبة، وكان يقال: هما حجان، الحج أكبر من نحر، الحج أصغر العمرة. وقال الشافعي: العمرة سنة لا محل رخص بتركها، وليس بها شيء ثابت بأنها طبع. قال الشافعي: قدروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لا تقوم مثله الحجة، وقد بلغ عن ابن عباس أنه كان يجيبها. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال: حدثنا أحمد بن عبد الضبي، وقال: حدثنا زيد بن عبد الله عن زيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت عمرة بالحج إلى يوم القيامة. وابن أبي عن سراقة مالك بن جعش بن عبد جابر بن عبد الله قال: أبو عيسى علي بن عباس حديث معاذ سمع معنى هذا الحديث: لا بأس من عمرة في أشهر الحج. وكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى هذا الحديث: أن الجارية كانوا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: دخلت عمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس من عمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي لرجل أن يميل بالحج إلى أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وكذا روي عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب ما ذكر في فضل العمرة. قال: حدثنا مكرم قال: عدم وكيع عن سفيان عن سفيان عن صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة وعمرة كفر ما بينهما، الحج المرور ليس له جزاء من الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في عمرة من التنعيم. قال: حدثنا يحيى بن موسى بن أبي عمرو كلاهما قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. قال: حدثنا مدان قال: حدثنا سعيد بن مجرد عن باب ما جاء في العمرة. باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. الجعرانة هنا مخففة، وهما لغتان: الجعرانة والجعرانة، والتثقيل هو الأشهر عند أهل الحديث، كما أن الحديبية الأشهر عند أهل الحديث التشديد فيها، وكلاهما مخففتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مدان قال: حدثنا مسعين بن مسعود بن مزاحم بن أبي مزاحم بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلة معتمرا، فدخل مكة ليلة فقضى عمرته، ثم خرج من ليلة وصعد الجعرانة كبائت، فلما زادت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جمع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته عن الناس. قال أبو عيسى: علي بن عاصم غريب لا نعرف المحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قوله عن محرش الكعبي، ليس في رواتهم من يسمى محرشا سوى هذا الراوي من الصحابة، وهو محرش بن عبد الله الكعبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عمرة رجب. قال: حدثنا مكرم قال: حدثنا ابن آدم عن أبي بكر بن عياش عن عمش عن عمي بن أبي ثابت عروة أنه قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: في رجب. قال: فقالت عائشة رضي الله عنها: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر، وما اعتمر في شهر رجب قط. قال أبو عيسى: يعني غريب سمعت محمد يقول حبيب بن أبي ثابت أنه سمع عروة بن الزبير. قال: حدثنا أحمد المنيع قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شيبة عن مصر عن جاري عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أتى أربعة إحداهن في رجب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما جاء في عمرة القعدة. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال: حدثنا إسحاق بن منصور السلوني الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجب القعدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. باب ما جاء في عمرة رمضان. قال: حدثنا صنع عن قال: حدثنا محمد الزبيني قال: حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن سلم بن يزيد عن ابن أمي معقل عن أمي معقل النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابي هريرة وأنس وهاب بن خنبش قال أبو عيسى وقال أبو عيسى وقال هارم بن خنبش وقال بيان وجابر عن شعبي وهاب بن خنبش قال داود الأودي عن شعبي عن هارم بن خنبش وأبو نصح حديث أمي معقل حديث حسن غريب هذا الوجه. وقال أحمد إسحاق: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل الله واحد فقد قرأ ثلث القرآن. قوله عن أمي معقل، تقدم أن الأصل في هذا الاسم هو مجيئه بالعين والقاف، ولم يأتي بالغين والفاء إلا في عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، له ولولده ولولد ولده رواية عند أصحاب الكتب الستة، وما عداه فإنه معقل كمعقل بن يسار وأم معقل وابن أم معقل في آخرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن جاء في الذي يهل بالحج فيكسر ويعرج. قال: حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا محمد بن عبدة قال حدثنا حجاج بن الصواب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن كلمة قال حدثنا حجاج بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج وقد حل عليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما فقال: صدق. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا محمد بن عبدة الله الأنصاري عن حجاج ذكر مثله وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال أبو عيسى فعلي حسن. هكذا رواه غير واحد عن حجاج الصواب نحو هذا الحديث، ورواه معمر ومعاوية بن مسلم هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن حجاج بن الصواب، ولم يذكر في حديث عبد الله بن رافع عن حجاج من ثقة وحافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمد يقول: رواية معمر ومعاوية بن مسلم أصح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن عبد الله بن رافع عن حجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في الاشتراط في الحج. قوله رحمه الله: باب ما جاء في الاشتراط في الحج. الاشتراط فيه هو تعليق إتمامه على شرط، هو تعليق إتمامه على شرط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وقال عن عباس بن عوام عن أبي خباب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه من ضوعة بن الزبير بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ قال: أقول لبيك اللهم لبيك لبيك ما حل من أرض حيث تعبسني. وفي الباب عن جابر بن أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنه قال: أبو عيسى حديث مع عباس حديث مع عباس صعب العمل على ذا عند بعض العلم يرون اشتراط بالحج ويقول: إن اشترط فعرض له مرض عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ولم ير بعض العلم اشتراط بالحج، وقال: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه ويرونه كمن لم يشترط. باب منه. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا عبد الله المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سمع النبي أنه كان يكره اشتراط بالحج ويقول: ليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيين حاضت في يمينها فقال: حبستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. وفي الباب عن عمر بن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. العمل على ذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء. وقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا عيسى بن يوسف عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: حج البيت وليكن آخر عهد البيت للحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبيد بن عمر حديث عن سوسعه العمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. قال حدثنا عن ابن حجر قال أخبرنا شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن أبي عائشة رضي الله عنه قال: حط أمر النبي صلى الله عليه وسلم نقضي المناسك كلها إلى طواف البيت. قال عيسى العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من الحائض تقضي المناسك كلها ما خلى طواف البيت. وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن شجاع عن الجزري وعن قصيبة عن كلمة عن جهل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه رفع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي مناسكها كلها غير لا طواف البيت حتى تطهر. قال أبو عيسى: هذا علي بن حسن غريب من هذا الوجه. قوله عن خصيف ما قاعدته يا محمد؟ أحسنت. أنه لم يأتي في رواتهم من اسمه خصيف سوى راو واحد هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. قال حدثنا صنع عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا محارب عن الحجاج بن أرطاس عن عبد الملك بن مغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. وقال له عمر: خررت من يديك؟ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبرنا به. وابن أبي عمرو عباس قال: خررت من يديك. أحسن الله إليكم. وقال له عمر: خررت من يديك؟ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به. وفي الباب عن ابن عباس قال: أبو عيسى حديث من حديث عبد الله بن أوس حديث غريب وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج بن أرطاس مثل هذا. وقد قيل الحجاج في بعض هذا الإسناد. قوله حدثنا المحاربي ما قاعدته؟ نعم المحاربي. أحسنت. أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعبد الرحمن ابن محمد المحاربي، ومعنى قوله خررت من يديك دعاء عليه بالسقوط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء قال أن يطوف طوافا واحدا. قال أحد ابن أبي عمر قال أحد معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجاج عن عمرة وطاف لهما طوافا واحدا. والباب عن عمر بن عباس قال: أبو عيسى حديث جابر حديث حسن عمل على هذا عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: القارئ يطوف طوافا واحدا. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: قال بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافا يسعى سعيين. وقول الثوري وأهل الكوفة. قال أحدنا خلاد بن أسلم البغدادي وقال أحدنا عبد العزيز بن محمد عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم الحج والعمرة أجزاء وطواف واحد وسعى واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه غير واحد عبيد الله بن عمر ولم يرفعه وصح. باب ما جاء أنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. بعدها في الرسالة

قال أحد ابن أبي عمر قال أن تفهم عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن أبي الداح بن عدي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقصى رعاة أيام يوما ويدعو يوما قلب عيسى كذا رون عيلة. وروى مالك بن عبد الله بن بكر عن أبي عن أبي الداح بن عاصم عن أبي عن أبي هريرة بن كعب أصحاب قدر أصحاب من أهل العلم رعاة أيام يوما ويدعو يوما وقول الشافعي. قال أحد الناس بن علي الخلال وقال أحد عبد الرزاق قال أخونا مالك بن أنس قال أحد عبد الله بن بكر عن أبي البداح بن عاصم عن علي عن أبي أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاء الإبل في البيت لا يرمو يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفي قال بعثة عدي مع عاصم صحيح وأصح من علي بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عبد الوهاب بن عبد الصمد بن عبد الوهاب قال عن النبي قال عن سيدنا حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أسماء بنت رضي الله عنه أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما أهللت فقال أهللت ما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي هدي لأحللت. قال أبو عيسى هذا عجيب حسن غريب هذا الوجه. قوله رحمه الله باب هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فإنه ذكرها في 262 ترجمة يذكرها مرسلة بدون تقيدها بشيء والقول فيها كالقول فيما تقدم في قوله باب منه فترجمة باب وباب منه هما فرع عن الترجمة التي تتقدمهما. وقوله سمعت مروان الأصفر يشتبه بالأصغر وليس في رواتهم من جاء ذكره بالأصفر إلا هذا الراوي ليس في رواتهم من جاء ذكره بالأصفر إلا هذا الراوي وأما الأصغر فجاء في جماعة من رواتهم وأما الأصغر فجاء في جماعة من رواتهم تمييزا له عن الأكبر وهو نوع من أنواع علوم الحديث في معرفة الأكبر والأصغر من الرواة. وعند بعضهم راو آخر يقال له الأصفر وهو بسطام بن حريث الأصفر لكنه لم يذكر قط في أسانيدهم وإنما في نسبة بسطام بن حريث البصري أنه يقال له الأصفر لكن لم يذكر في الأسانيد فكل ما في أسانيدهم الأصفر فهو مروان وما عداه فهو الأصغر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. قال أحدنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال أحدنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. قال أحد من أبي عمر قال أنا سمعت من عيينة عن أبي إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الحج يكون يوم النحر مرفوع وإذا صح من حج أول رواية من عيينة موقوفا صح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا. قال أبو عيسى كذا رواه غير واحد من حفظ عن إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه موقوفا قال شعبة عن إسحاق قال عن عبد الله بن مرة عن حاتم عن علي رضي الله عنه موقوفا. باب ما جاء في استلام الركنين. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا جرير بن عطاء بن سابع عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن معمر رضي الله عنه كان يزاحم الركنين فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أصحابنا كفارة الخطايا وسمعته يقول من طاب بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كانك عتق رقبته وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى لحط الله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة. قال أبو عيسى ورحمه الله بن عطاء بن سابع بن عبيد بن عمير بن عمر رضي الله عنه وذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه وهذا حديث حسن. باب ما جاء في الكلام في الطواف. قال أحد المقتدين قال عن جرير بن عطاء بن سابع عن طاووس عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طوف البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ما تكلم فيه بلا تكلمنا إلا بخير. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن طاووس وغيره عن طاووس عن عباس رضي الله عنه موقوفا ولا نعرف مرفوعا من عطاء بن سابع عن عباس عند أكثر العلم يستحبون لا يتكلم الرجل في الطواف إلا بحاجة وذكر الله أو من العلم. باب ما جاء في الحجر الأسود. قال أحد المقتدين قال عن جرير بن خثيم عن سعيد بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر والله يا باث أنه الله يوم القيامة وعيناني يبصر بهما ولسان ينطق به ويشر على من استلمه بحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله تعالى باب قال أحدنا أنه قال عبد بكر بن عماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالزيت ومحرم غير المقتت. قال أبو عيسى مقتت ومطيب هذا عبد غريب لا يعرف لم يحدث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم عن سعيد فرقد السبخي وروى عنه الناس. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي وقال حدثنا زهير بن معاوية عن شمرة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال أبو عيسى هذا عن معاصم غريب لا يعرف من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أحمد بن يعمر محمد بن وزير واسط الطيوق المعنى واحد كلاهما. قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عبد عز بن رفيع أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه حدثني بشيء عقلته وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم الترويع. قال بمن قال قلت فأين صلى عن صلاة النفل قال بلا طعيث ما قال افعل كما يفعله من رأوك. قال أبو عيسى هذا حسن صحيح يستغر من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق وعن عن الثوري آخر أبواب الحج. أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ثواب المريض. قال حدثنا النعم قال حدثنا معاوية عن عمش عن ابراهيم عن اسود عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل المؤمن شوكة فوق ان رفع الله بها درجة وحط عنه اياها قطيع بن سعد بن وقص وابي عبيدة الجراح وابي هريرة وابي سعيد وانس وعبد الله بن عمرو وانس بن كرز وجابر وعبد الرحمن بن ازهر وابي موسى رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث عائشة حديث عن سعد صحيح. قال عبد الناس بن مكين قال أخونا بي عن سلمة بن زيد محمد بن عمرو بن عطاء بن يسير عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عز وجل به عن سيئاته. قال أبو عيسى هذا عبد الناس من هذا الباب. قال سمعت جارودا يقول سمعت وكيع يقول لم يسع في الهم أنه يكون كفرة أبي هذا الحديث. قال وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عيادة المريض. قال أحد محمد بن سعد قال عدنا يزيد بن زرعين قال عدنا خالد بن حداد عن إغلابة عن النبي اسمه الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خلوة الجنة. والجواب عن علي وأبي موسى وإبراهيم وأبي هريرة وأنس بن جابر رضي الله عنه قال بعيسى حديث ثوبان عن عسى وروى أبو غفار وعاصم الأحول وهذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي اسمع عن أبي اسمع عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال سمعت محمد يقول من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث عن أبي اسمع فهو صح. قال محمد ما حديث أبي قلابة إنما هي عن أبي اسمع إلا هذا الحديث وهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي اسمع. قوله عن ثوبان ليس في رواته من يسمى ثوبان إلا هذا الراوي وهو ثوبان الهاشمي مولاهم. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد المزين الواسطي وقال حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم بن الأحول عن أبي قلابة عن الأشعث عن أبي إسماعيل عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه وزاد فيه قيل ما خروة الجنة قال جناها. قال حدثنا أحمد عبد الضبي وقال حدثنا محمد المزين عن أبي قلابة عن أبي إسماعيل عن ثوبان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث قال ولم يذكر فيه عن أبي الأشعث ورواه بعضهم هذا الحديث عن أحمد المزين ولم يرفعه. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن ثوبان عن ابي انه قال اخذ عني رضي الله عنه بيدي قال انطلق بنا الى الحسن نعوده فوجدنا عنده ابا موسى وقال علينا عائدا جئت ابا موسى مزائرا فقال لا بل عائدا قال فقال عني رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلم الغدوتين لا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وان عاد او عشيه لا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خليفه الجنه. قال ابو عيسى هذا عليه غريب حسن وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه ومنهم من وقف ولم يرفع اسمه بفاخته سعيد بن علاقه. باب ما جاء في النهي عن التمني للموت. قال حدثنا محمد شاهين قال حدثنا محمد جابري قال عندنا شعبة عن أبي إسحاق عن حالة المنظرم قال دخلت على خبام وقلت في بطني فقال معلم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت لقد كنت وما جديد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية من بيتي 40,000 ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا وقال لها أن نتمنى الموت تمنيت ولعب عن سوى أبي هريرة وجابر رضي الله عنه قال أبو عيسى عن خبام حديث عسى صحيح وقد روى عن أسمانك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتمنى أحدكم الموت يضر النزل به وليقول اللهم احني ما كانت حياته خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال أحدنا من ذلك علي بن حجين قال أحدنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخونا عبد العزيز بن صالح أسمانك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التعوذ للمريض. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري وقال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عبد العزيز بن صبيح عن رضي الله عن سعيد رضي الله عنه جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله يرقيك من كل شيء وليك من شر كل نفس وعين حاسدة بسم الله يرقيك والله يشفيك. قوله عن أبي نضرة تقدم أنه بتاء التأنيث لم يأتي إلا في راو واحد وهو المنذر ابن مالك العوقي يكنى أبا نضرة وأما أبو النضر فجماعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد الوارث بن صهيب أنه قال دخلت أنا وثابت بن أنس بن رضي الله عنه قال ثابت يا محمد اشتكيت فقال أنس رضي الله عنه أفلا أقيك برقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما بعد أنس وعائشة. قال أبو عيسى عن أبي سعيد عن عبد الوارث بن صهيب قال سألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له رواية عبد العزيز عن أبي نضرة عن أبي سعيد صح وهو حديث وعبد العزيز عن أنس قال كلاهما صحيح أخبرنا عبد الصمد عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. عندك اللهم رب الناس مذهبا بالهمز ولا بدون همز؟ بالهمز. نعم بالهمز. طيب وإبدالها ألفا أليس لغة؟ لغة يصح الباس والبأس. لماذا قلنا إنها بالهمز أصح من عدم الهمز؟ إيش؟ بس وش اللغة العالية هذه هنا الآن؟ هل هو الإبدال ولا الهمز؟ نعم ورد في القرآن كلاهما في القرآن في القراءات والإبدال محض كما قال الشاطبي يأتي يعني والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه سفلا. ما الجواب؟ ها محمد أصل عند من هذا؟ ها

كما كان ليستفيد منه من يطالع في الفهارس القديمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. قال: حدثنا محمد عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا عبد العزيز بن مختلع عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت. والباب عن علي وعائشة قال: أبو سعيد بن أبي هريرة حديث معسه وقدر يعني بهريرة وقدر اقترب العلم في الذي يغسل الميت. وقال بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: غير من غسل الميت عليه الغسل. وقال بعضهم: عليه الوضوء. وقال: من يكون يستحب الغسل من غسل الميت ولا يرى ذلك واجبا. وهكذا قال الشافعي: وقال أحمد: من غسل الميت أرجو لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقدر عبد الله بن بركة أنه قال: يغسلون توضوا من غسل من غسل الميت. باب ما جاء ما يستحب من الأكفان. قال أحد المقتدين قال عن رسول الفضل عن عثمان بن الخثيم عن سعيد بن جبير عن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله بكم بيض، فإن من خير ذيابكم مكفن فيها وتأكل بعد سبرة. وابن عمر وعائشة رضي الله عنه قال: بعث عن عباس عليه وسلم صحيح، وهو الذي يستحب أهل العلم. وقال المبارك: أحب لي أن يكفن في ذيابي التي كان يصلي فيها. وقال أحمد وإسحاق: أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض، ويستحب حسن الكفن. باب قال عدد محمد بن شاني قال عدد عمرو بن يوسف قال عدد يكتب عن من ينشى من حسن محمد بن سيري يعني بقتلتنا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاف الحسن كفنه فيه. عن جابر قال: أبو عيسى الأعرج وحسن غريب. قال المبارك: قال سلام نبي مطيع في قولي: والحسن أحدكم كفن أخي، قال: هو الصفاء وليس بمرتفع. باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد المقتدين قال عن عاصم بن غياث عن شمعة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ثوب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: ذكرنا عائشة قول في ثوب يمرض حبرة. فقالت: قد أوتي بالمرض ولكنهم ردوه لم يكفنوا فيه. قال أبو عيسى: هذا عن عاصم صحيح. قال أحد من أبي عمر قال عن بشر بن سري عن زيد عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن عمزة بن عبد المطلب في نملة في ثوب واحد، وفي ثوب عن علي بن عباس عبد الله مغفر بن عمر. قال أبو عيسى عن عائشة عن عائشة صحيح. وقد روي فيك من النبي صلى الله عليه وسلم رواية مقتبة عن عائشة صح. الروايات التي روي فيك من النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة عند أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت من يوم كفن الرجل إذا أتته من شيء تبي قميص ولبابتين من شيء تبي ثلاثين فاب، ويجزي ثوب واحد إن لم يجلو ثوبين، والثوبان يزيان، والثلاثة المجد أحب إليهم. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وقال: متكفن المرأة في خمسة أثواب. قوله عن عبد الله بن محمد بن عقيل تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح عينه إلا في موضعين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي وعقيل ويحيى ابن عقيل البصري، وما عدا هذين فهو بفتح العين عقيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. قال أحد أهل من يعمل بن حجين كلما قال عن أسبوع عمت عن جابر بن خالد عن أبي عبد الله جعفر إنه قال: ما جاء نعم جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصنع لأهل جابر طعام فإنه قد جاءهم من أشغلهم. قال أبو عيسى: نعم حسن صحيح. وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي وجعفر بن خالد وابن سارة وثقة روى عنه ابن جريج. قال: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. قوله رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. الجيوب جمع جيب، وهو مدخل القميص من الرأس. الجيوب جمع جيب، وهو مدخل القميص من الرأس، فما يدخل فيه الرأس عند لبس القميص يسمى جيبا. وسمي ما يضعه الناس اليوم في أطراف ثيابهم علوا وسفلا بالجيب لما فيه من الإدخال، فهو اشتقاق صحيح، فهو اشتقاق صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بشاني قال حدثنا ابن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق قال عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية النوح. قوله رحمه الله: باب ما جاء في كراهية النوح. النوح هو رفع الصوت بالبكاء على الميت، هو رفع الصوت بالبكاء على الميت، يسمى نوحا ونياحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا قران المتمم ومروان معاوية ويزيد وهارون عن سعيد عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي أنه قال: ما ترجم الأنصاري؟ وقال: لو انقرضت من كعب فنيح عليه. فجاء المغيرة من شعبه صعيد من منبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال نوح بالإسلام؟ أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب من نيح عليه. وابن أبي عمر وعلي بن أبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجابر بن مالك وأنس بن معطية وسمرة بن مالك الأشعري رضي الله عنهم قال: أبو عيسى المغيرة من شعبة حديث غريب حسن صحيح. قوله: حدثنا قران بن تمام، ليس عندهم من يسمى قران إلا هذا الراوي، وهو قران بن تمام الأسدي، وهو قران ابن تمام الأسدي. نعم.

ليس المجبر، يحيى المجبر. أحسن الله إليكم. ويقال له يحيى الجابر، ويقال له يحيى المجبر، وأيضا موقفه رواه له شعبة بن سعيد الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة. قوله عن أبي ماجد، ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي، وهو أبو ماجد الكوفي، وهو أبو ماجد الكوفي. قيل اسمه عائد بن نضلة، قيل اسمه عائد بن نضلة، وحاله كما قال الراوي عنه يحيى، طائر طار فحدثنا، أي لا يعرف بيننا، فكأنه جاء إليهم فلقوه وحدثهم بهذا الحديث. وفسره الترمذي بقوله أبو ماجد رجل مجهول، فهو لا يعرف. وليس في رواة الستة من اسمه ماجد، ليس في رواة الستة من اسمه ماجد، يعني كم فيهم واحد له ذكر ماجد؟ فقط الكنية أبو ماجد، وأما هذا الاسم ماجد فليس في أسماء رواة الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. قال حديث عن ابن حجين قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان أنه قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى الناس ركبانا فقال: ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. وفي الباب عن مغيرة شعبة وجابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى عن ثوبان قد روي عنه موقوفا قال محمد والموقوف منه أصح. قوله عن ثوبان ما قاعدته؟ أحسنت. ليس في رواتهم من يسمى ثوبان سوى ثوبان الهاشمي رضي الله عنه، وهو مولى للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد غيلان قال عن أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سفيان بن حرمين قال سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة من الدحداح، وهو على فرس له يسعون حوله ويتوقص به. قال حدثنا عبد الله بن صباح عن هاشم قال عن مقتيبة عن الجراح عن سفيان عن جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة من الدحداح ماشي ورجع على فرسه. قال بعث هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في إسراع بالجنازة. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسعوا الجنازة بأن يكون خيرا تقدموها إليه، وإن يكون شرا تضعوا على رقابكم. باب عن أبي بكر قال أبو عسادة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة. قال حدثنا قتيبة قال أبو صفوان عن سلمة بن زيد عن شعبان عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرأى وقد مثل به، فقال: لولا أن تجد صفية بنفسي لتركتها حتى تأكله العافية حتى يعشر من قيمة بطونها. قال: ثم دعا بنمرة وكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدأ الرجال وإذا مدت على رجليه بدأ رأسه. قال: وكثر القتل وقلت الثياب. قال: وكفن الرجل ورجلان وثلاث بثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمون القبلة. قال: بدأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم. قال: وعزاء الحديث وأنس الحديث عسى وغريب لا نعرفه الحديث أسلم لا ذوج النمرة الكساء الخلق. لقد قلبه سلم تنزيل بريوة الحديث رواه الذي من سعيد عن شعبان عن رحمة بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله عن عمرو الزوري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر ولا نعم عن ذكر عن الزوري عن سير رضي الله عنه إلا سلم تنزيل. وسألت محمد عن هذا الحديث وقال علي بن ليث عن شعبان عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر صح وقد صح من رواية أخرى. باب آخر. قال حدثنا ابن حجين قال أخبرنا عن مسلم عن مسلم الأعور عن أسماء مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من يضع يشير الجنازة ويقوم الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مقطوم بحبل من ليف عليه كافوريت. قال أبو عيسى الحديث لا نعرف لم عن مسلم عن أسماء مسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان الملائي. باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض. قال أحد المكرمين قال عن معاوية عن أبراهيم بن بكر عن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب بدمه وقال أبو بكر: سمعت رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه يدفنه في موضع فراشه. قال معاوية عن غريب عبد الرحمن بن بكر المليكي ويضعف من قبل حفظه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه رواه ابن عباس عن بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب آخر. قال أحد المكرمين قال عن معاوية بن جمع عمران بن أنس المكي عن طائع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون مع السلام موتاكم وكف عن مساويهم. قال أبو عيسى عن غريب سعد محمد يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث وروى بعض عن طائع عن أشتم عمران بن أبي أنس مصري أثبت وأخذ من عمران بن أنس المكي. باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع. قال أحد محمد بن شهر قال عن صلى الله عليه وسلم بشم رابع عبد الله مسلم من جنازة من أبي مميت عن أبي عن جدي عن بات من صامت رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الجنازة لم يقعد حتى وضع بالله عليه وعرض له حبره، فقال: هكذا نصع يا محمد. قال: جلس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خالفوهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبشر منافع عن سبيل قوي في الحديث. باب في فضل المصيبة إذا احتسب. قال أحد سنة النصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن أحمد بن سلمة عن سنان قال: دبلت أبي سنانا وأبو طلحة خولاني وجلس عاجفي في القبر، فلما رأته خروجه أخذ بيدي وقال: ألا وبشرك أبا سنان؟ قلت: بلى. قال: عبد الله بن عبد الرحمن بن عرز بن عم موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد عبد قال الله لملائكته: قبضتم من عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقول: نعم. فيقول: ماذا؟ قال: عبدي. فيقول: حمدك واسترجع. فيقول: الله ابن عبدي بدم الجنة وسموه بيت الحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في التكفين على الجنازة. قال أحد أحمد من يقال أحد اسمه عن إبراهيم قال أحد أنا معمر عن الزريعة سعيم سيم عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم جاسي النجاشي فكبر أربعة من أبي من عباس من أبي أوفى وجابر وأنا سيم زيد من ثابت رضي الله عن قلب عيسى زيد من ثابت وأخو زيد من ثابت وأكبر من مشير بدر وزيد لم يشير بدرا. قال أبو عيسى عن أبي هريرة عن عباس صاحب العمل هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من التكبير عن جاسة أربعة تكبيرات وقال سفيان الثوري ومالك بن أنس بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أحد محمد سنة قال محمد جابني قال أخونا شعبة عم من مرة عن عبد الرحمن بن أبي قال كان زي مرقم يكبر عن جائزة أربعة من أكبر جائزة خمسة فسألنا عن ذلك وقال كان رسول الله ما كبر قال بعث عن زي مرقم حديث عزم صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم رأوا التكبير على الجنازة خمسة. وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام عن جائزة خمسة فإنه يتبع الإمام. باب ما يقول في الصلاة عن الميت. قال أحد عن المحجين قال عندنا يقول مزيان قال أحدنا مزيان عن يحمي بكتنا قال عندنا حدثني أبو إبراهيم الأشهري وعن به أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا ومتنا وشينا وغبنا وصغينا وكبنا وذكرنا ومثلا. قال أحدنا أبو سلمة عبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزل فيه اللهم من أحيت من أبي عن السلام من توفيت من توفى عن الإيمان وفي الأعلى فرحمنا وفيما عشت وفي اقتدى وجاب من عفو الملك رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث والد أبي إبراهيم عن عن سمصح وراه هشام الدستوائي وعلي بن البركات الحديد عن يحيى بن أبي كثير عن مسلم عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عكرمة عمر عن يحيى بن أبي كثير عن مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عكرمة عمر غير محفوظ وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أخت عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى بن عبد يقول صاحب الوادي هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم عن إبراهيم الأشهلي عن أبي أنه قال سألت عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرف. قوله حدثنا هقل بن زياد ما قاعدته؟ ليس في رواتهم من اسمه هقل سوى راو واحد هو هقل بن زياد السكسكي الشامي. طيب هنا في الحديث قال اللهم نحيته منا فأحيه على الإسلام ثم قال ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان والإيمان مرتبة أعلى من الإسلام لماذا لم يسأله أن يحييه على الإيمان إيش الأعمال بالخواتيم؟ طيب لأن الإسلام سنت من ذكر هذا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يقال في دعاء للميت اللهم نحيته منا فأحيه على الإسلام لأن الإسلام أصلا اسم للأعمال الظاهرة وهي في الحي أبين وقوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان لأن الإيمان أصلا اسم للاعتقاد الباطن وهو في الميت أولى وأحرى إذ لا يطلع له على عمل وإنما على ما في باطنه فالعمل الظاهر مناسب للحياة والعمل الباطن مناسب للممات فجيء بهذا مع الحي وجيء بهذا مع الميت فاده ابن القيم رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا معاذ بن صالح عن عبد الرحمن جبير بن نفين عن أبي أنس مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الميت فهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. قال أبو عيسى هذا عن عبد الرحمن قال محمد سمع لا صح شيء في هذا الباب هذا الحديث. باب ما جاء في القراءة على الجنائز بفاتحة الكتاب. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان حكم عن مكسر عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عن الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أم شريك قال أبو عيسى عن عباس عن أنه ليس بإسناد من ذلك قول إبراهيم بن عثمان هو أبو شيمة الواسطي ومنكر علي صاحب بن عباس قوله من يسنن القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال أحد محمد بشاني قال عبد الرحمن المدين قال عندنا سبيل سعيد بن إبراهيم طعام عبد الله بن عباس إن ابن عباس صلى على الجنازة على جنازة وقرب بعد الكتاب وقلت له فقال إنه من السنة أو قال من تبعين السنة. قال أبو عيسى هذا علي معاذ صحيح والعمل على عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير يفهم أن يقرأ بعد الكتاب تكبيرة له وقول الشافعي وأحمد إسحاق قال بعض العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو الثناء على الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الميت وهو قول الثوري وغيره من الكوفة. باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن مبارك يونس بن كين عن محمد بن إسحاق بن أبي حبيب عن مرثي بن عبد الله اليزني أنه قال كان مالك بن مبينة صلى على جنازة فقال للناس عليها جزاهم ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثلاثة صلوات فقد أوجب. وفي الباب عن أشنو محمد بن مبارك من زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى عبد مالك بن مبينة صلى الله عليه وسلم هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثي ومالك بن مبينة رجلا وروايته هؤلاء صح عندنا. قال أحد عن النبي عمر قال عن عبد الله الثقفي عن أيوب قال حدثنا أحمد بن يعمر وعلي بن حجين كلما قال أحد اسمع ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت أحد من المسلمين يصلي عليه أمة من المسلمين على يبلغه ويكون مئة فيشفع له إلا شفعوا فيه. قال علي بن حجين وعليه مئة فما فوق قال بعيسى عبد عائشة حديث عائشة صحيح وقال وقف بعض من يرفعه. باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا النادو قال ذلك عن موسى بن علي بن رباح عن أبي عن عقبة بن الجني أنه قال ذلك سألني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في النقر فيه نموت عن طلوع الشمس فإذا ترتفع عن القبة قائم ضيط حتى من وحين تضيف حين تضيف الغروب حتى ذوق البعثة هذا عن عباس وصعب العمل هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم يكرمون صادع الناس في هذه الساعة وقال المبارك معنا هذا حدث أن النقر فيه نموتان يعني صادع الناس وكان صادع الناس عن طلوع الشمس عند غروبها صلى النار وحتى زول الشمس وهو قبل أحمد وإسحاق وقال الشافعي لا بأس أن يصلى عن الناس في الساعة التي تكره فيه الصلاة. قوله عن موسى بن علي ما قاعدة علي؟ الأخوان اللي علمين ما قاعدة علي؟ نعم نعم هما علي بن رباح علي أحسنت أنه بالفتح لا في راويين أحدهما علي بن رباح وله ابن اسمه موسى له عنه رواية كما في هذا الحديث والآخر مسلمة بن علي وما عدا هذا فهو بفتح العين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. قال أحد المشهور آدم بن بنت أزهر السمان قال حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال حدثنا أبي عن زيد بن جبير بن حية عن أبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت قبل الجلسة والماشي حيث شاء منها وطفل صلى عليه قال بعث هذا عن عباس بن صعيب وروى إسرائيل وغيره عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره منهم قالوا يصلى على طفل ولم يستهن بعد أن يعلم أنه خلق وقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل. قال حدثنا معمر بن حسين بن حرين قال حدثنا محمد بن يزيد عن سمعان بن مسلم عن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طفل يصلى عليه ولا يثور ولا يورث حتى يستهل. قال ابو عيسى عنه قد طلب الناس منه وروى بعض عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا واشعث من سوال غير واحد عن الزبير عن جابر موقوفا وكان هذا صح من حديث مرفوع. وقد ذهب بعض العلماء الى هذا وقال لا يصلى على الطفل حتى يستهل وقول الثوري والشافعي. باب ما جاء في الصلاه على الطفل. قوله رحمه الله باب ما جاء في ترك الصلاه على الطفل حتى يستهل اي حتى يخرج صارخا أي حتى يخرج صارخا. وأصل الاستهلال في لسان العرب الابتداء ومنه استهلال الهلال يعني ابتداء بزوغه ومنه استهلال الحاج أي بدءه بالتلبية في النسك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. قال أحد عن ابن حجر قال أقول عبد الله بن محمد عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيم بيضاء في المسجد. قال بعثها ذهب عن سيم عمرو هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي وقال مالك لا يصلى على الميت في المسجد. فقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث. باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة. قال حدثنا عبد الله بن منيان سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال صليت مع أنس مالك رضي الله عنه جلس رجل فقام أحيانا رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش وقالوا يا أبا حمزة صل علي فقام أحيانا وسط السرير. فقال لهم على أبو زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عن جلسة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه مقامك منها أحسن قام الثلاثي يكون مقام وأقام الرباعي يصير مقام. أحسن الله إليكم. فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عن جلسه مقامك منه من رجل مقامك منه. قال عن فلما فرغ قال احفظه. وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى علي بن سعد بن عاصم وقد روى غيره عن عمام مثل هذا وروى واقع هذا الحديث عن عمام من فوائد ما فيه. وقال عن غالب عن سيف وصحابه عن أبي غالب وقد روى هذا الحديث عبد الوالد بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب عن مثل رواية عمام وقتله باسم أبي غالب هذا. وقال بعضهم يقال اسمه نافع وقال رافع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقول أحمد وإسحاق. ومنه حديث عبد الله بن عامر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح موقوفا خير المسجد الميمنة والمقام. خير المسجد الميمنة والمقام إيش معنى المقام؟ المحراب ما جاء في السنة أصلا خلف الإمام. تحفظون حديث إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام إيش مقامك. فالمقام هو موضع الإمام فأفضل المسجد الموضع الذي فيه الإمام وما كان عن يمينه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبر المبارك والفضل بن نوت عن حسين المعلم عن عبد الله بن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى امرأته فقام وسطها. قال أبو عيسى هذا علي بن عاصم صحيح وقد روى شعبة عن حسين المعلم. باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن الليث عن شعبة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتله أحدهم في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا من القرآن فإذا أشغله إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على أولئك يوم القيامة يمر دفن بيدي ويمن يصلي عليهم ولا يغسل. وفي الباب عن أنس مالك قال أبو عيسى هذا حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره عن جابر وقد اختبر العلم الصادع على الشهيد وقال بعضهم يصلى على الشهيد وقبل المدينة ويقول شافعي وأحمد وقال بعضهم صلى على الشهيد واحتج بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة وهو قبل الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. باب ما جاء في الصلاة على القبر. قال أحدنا أحمد مني قال عندنا شيء قال أخبرنا شيء بني قال عندنا شعبي وقال أخبرني مرى النبي صلى الله عليه وسلم قبرا منتبذا ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه وصلى عليه فقيل له من أخبرك فقال ابن عباس وابن عباس وابن ريت وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعمر ربيعة وأبي قتادة وسالم بن حريث رضي الله عنه قال بعث علي بن عباس عن عباس وصحابه العمل هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال الشافعي وأحمد وإسحاق قال بعض أهل العلم يصلى على القبر وقال مالك بن أنس فقال ابن بركة يدعو الميت صلى عليه صلى على القبر ورأى ابن بركة صلى على القبر وقال أحمد وإسحاق صلى على القبر إلى شهر وقال أكثر ما سمع عن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. قوله أخبرنا الشيباني تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لمن نعم حسنت هي لسليمان ابن أبي سليمان الشيباني فما وقع في أسانيدهم أخبرنا الشيباني هكذا دون ذكر اسمه واسم أبيه فهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشير قال عن سعيد بن سعيد بن بركة قتل عن سعيد بن سيب أنه مسعد مات والنبي صلى الله عليه وسلم غيب من المغرب صلى عليه وقد مضى ذلك شهر باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي قال أحد المسلمين عن خالد بن محمد بن سعد كما قال عن مسلم فضلي قال عن مسلم عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمر بن رضي الله عنه أنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك النجاشي قد مات وقم صلوا عليه قال وقمنا صلنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما صلى على الميت وقال عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحده وابن من ياسير وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما سعد عن عمر بن صحيح من هذا وجاء قد روى بقلابة عن عمي أبي المهلب عن عمر بن حسين وابن المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو وقال له معاوية بن عمرو قوله باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ما معنى النجاشي معناه باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الحبشة فالنجاشي لقب لمن يملك الحبشة ككسرى لقب لمن يملك الفرس وقيصر لقب لمن يملك الروم والنجاشي هذا اسمه أصحمة ومعناه نحتاج واحد من الحبشة إذا رجل لنا ومعناه عطية معناه عطية نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة قال أحد المكرمين قال عن عبد المسلمين عن محمد بن عمرو أنه قال عن مسلمة عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة ولو قراط ومن تبع حتى يقضى دفنه حتى يقضى دفنه ولو قراطان أحدهما وصغر ومن تبع حديث قبل ذلك ابن عمر رضي الله عنه ورسل عائشة وسأل عن ذلك وقال تصدق أبو هريرة وقال ابن عمر قد فرطنا في قراريط كثيرة أبي الباب عن براء عبد الله وابن عبد الله مسعود وابن سعيد وابن كعب بن عمر ثبان رضي الله عنه قال ابن سعيد وابي هريرة حديث عن صحابة وقد روى عنه من غير وجه باب آخر قال عبد محمد بشار قال عبد الرحمن بن قال عبد عباد بن منصور قال سمعته بالمهزم قال سمعته بأبو هريرة عشر سنين وسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبع جلسات وحمل هذا مرات فقد قضى ما عليه من حقها قال أبو عيسى هذا عن غريب رواه بعضهم هذا يسأله من رفعه أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة باب ما جاء في القيام من الجنازة قال أحد المقيم قال الليث عن شافعي عن سعيد بن عبد الله عن أبي عامر ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد المقيم قال أحد الليث عن نافع بن عمر عن عامر ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا رجم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو تغضع أو لا معنى بسعيد وجابر وسعيد بن حنيف وقيس بن سعد وابي رضي الله عنه قال بعث عليه عامر ربيعة حديث حسن صحيح قال أحد ناصر علي الجهضمي وحسن علي الحلواني وكلما قال أحد أبا مجنين قال عبد الشام الدستواني وعن عبد أبي كثير عن مسلم عن مسعود الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت من جاء فقوم من تبع فلا يقعدن حتى توضع قال أبو عيسى عليه بسعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح وقبل أحمد وإسحاق قال من تبع جلس فلا يقعدن حتى وضع عن عناق الجل وقد روى عن بعض يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجلسة ويقعدون قبل أن تأتي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي باب في الرخصة بترك القيام لها قال عبد المقيم قال عن الذين مسعين عن مسعين واقل يوم عمل مسعين معاذي عن نفعهم جوري مسعين الحاكم عن ابن ابي طالب انه ذكر القيام في الجنازه حتى وضع فقال علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حسن علي وابن عباس وقال ابو عيسى حديث علي حديث معاذ صحيح في روايه اربعه من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على ذلك عند بعض العلم قد شفع واذا صح شيء من هذا الباب من هذا الحديث الناس قل عني ابو نذرات من جاز فقوموا قال عمل ان شاء قوم ان شاء لم يقوموا يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم قدر عنه قال ثم قال وكذا قال اسحاق بن ابراهيم انا اقول يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ذرا الجنازه ثم ترك ذلك بعده وكان يقوم ذرا الجنازه باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا قال أحدنا مكرم بن نصر عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي وكلهم قالوا أحدنا حكم مسلم عن ابن عبد الله عن نبي عن سعيد جبريل عن عباس أنه قال لم يصل من اللحد لنا والشق لغيرنا وفي الباب عن جابر بن عبد الله وعائشة بن عمرو وجابر قال أبو عيسى علي بن عباس حديث غريب من هذا الوجه باب ما يقول قوله حدثنا حكام ابن سلم ليس في رواته من يسمى حكاما إلا هذا الراوي وهو حكام بن سلم الرازي نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر قال أحد المسلمين أشهد قال أحد المخالدين أحمر قال أحد الحجاج عن نافع عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الميت القبر قال وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في الحديقة قال مرة بسم الله وبالله على ميت رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله قال أبو عيسى هذا عسى غريب هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه يضع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الصديق النجي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن الصديق عن عمر موقوفا أيضا

وأنت لم تراه لا تسلم عليه، فكذلك الميت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بشار ومحمد غيلان وحسن بن علي خلال وكلهم قالوا عندنا معاصم النبي وقال عندنا سفيان عن قوة مرة عن سفيان رجع عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيت عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمي فزورها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وابن رضي الله عنه رضي الله عنه قال: أبو سعيد رجع عن معاصم وصحابه عمل هذا عند العلم لا يرون بزيارة القبور بسما قول بركة الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في زيارة القبور للنساء. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يوسف عن مجرد عن عبد الله بن أبي مليك سنة وقالت في عبد الرحمن بن بكر بالحبشي قال: فحمل إلى مكة ودفن بها. قال: فلما قدمت عائشة وأتى قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: وكنا كانت ماني جريمة حقوة من الدار حتى قيل لن يتصدعا، وعشنا بخير في الحياة، وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت: والله لولا حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. باب ما جاء في كراهية زيارة قبور للنساء. قال حدثنا قتيبة قال عن أبو عتبة بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارة القبور. في عن عباس حسن بن ثابت قال: أبو عيسى حديث حسن صحيح، وقد روى بعض العلماء أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. قال بعضهم: إنما كل زيارة قبور النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. باب ما جاء في الدفن بالليل. قال حدث مكرم محمد عن السواق وكلما قال عدي يحمل يمان عن المهاج مخريبة عن حجم رطات عن طاعة عمنا عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر الليل فوجنه سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لواها أنت لا للقرآن. وكبر عليه أربعة. أبلا عن جابر بن زيد من ثابت وخزيمة من ثابت أكبر من وقال بعيس عن عباس عن حسن وقد بعض العلم هذا. وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة. وقال بعضهم: يسل وسلم. وقال: رخص أكثر العلم في الدفن بالليل. باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال أحدنا أحمد بن قال: أنا يزم الأرض. وقال أخونا حميد عن أسمانك أنه قال: مرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة فأثنى معي خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوة. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. ولو عن عمر وكعب بن عشرة أبي هريرة قال: بعيس حديث حسن حديث حسن صحيح. قال أحدنا أحمد مسوار بن عبد الله البزاز كلما قال أحدنا أبو داود الطيالسي وقال عند أبو داود بن أبي الفرات قال عن عبد الله بن بريش عن أبي الأسود الديري أنه قال: أخذ من المدينة جلس مع مختبر رضي الله عنه مر بجنة فأثنى معي خير. فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. فقلت لعمر: ما وجبت؟ قال: أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشهد له ثلاث من وجبت الجنة. قال: قلنا واثنان. قال: واثنان. قال: ومن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال أبو عيسى هذا عبد الله بن أبي الأسود الديري اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال أحد نقطة مالك بن أنس قال: فأثنوا في الحديث هذا فأثنوا عليه خيرا، ألا يكون مخالفا لما تقدم من النهي عن النعي؟ قال: مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا. ها؟ يعني أنه ليس بحضرة من يتجدد حزنه، ليس بحضرة من يتجدد حزنه. فإذا كان الميت قريب الموت وكان ذكره بذلك عند من لا يتجدد به حزنه كان جائزا، أما إن كان عند من هو متوجع بالمصيبة هذا يرجع إلى النهي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال حدثنا قتيبة بن عمان بن أنس قال: حدثنا أنصاري وقال حدثنا معلم قال: حدثنا مالك بن أنس عن شعبة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحد من المسلمين ثلاثة من ودي فتمسه النار إلا تحلة القسم. أبو جابر بن عمرو معاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد الله ومسلم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود ومثل عبد الخشعي وابن عباس وعقبة بن عمرو وأبي سعيد وقرة بن ياسر المزني وأبو ثعلبة تلوى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده هذا الحديث وليس هو بالقشني. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أحد نصر عن الجرمي قال عن إسحاق بن يوسف قال عن عوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلف ثلاثة لم يلغوا الحنث كانوا له عصرا حصينا. قال أبو ذر: قدمت اثنين. قال واثنين. قال أبي بن كعب: سين قرائي قدمت واحدا. قال واحدا ولكن إنما ذاك عند الصلبة الأولى. قال أبو عيسى عن غريب أبو عبيدة بن مسعود عن أبي. قوله عن أبي عبيدة ما قاعدته؟ أنه يأتي في الكنى بضم العين أبو عبيدة ولا يأتي بفتحها، وأما في الأسماء فيأتي عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجاضمي والخطاب زي بن يحيى البصري وكلما قال حدثنا عبد ربي بن بارق الحنفي وقال: سمعت من جدي أبا أمي سماك بن مريد الحنفي يحدث الناس مع ابن عباس يحدث الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرط من أمتي أدخله الله بهم الجنة. فقالت عائشة: من كان له فرط من أمتك؟ قال: من كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي لم يصاب بمثلي. قال أبو عيسى: هذا عائشة غريب لا يعرف لم حديث عبد ربي بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي وقال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد ربه بن مبارك ذكر نحو اسمه كن الحنفي هو أبو زهير الحنفي. باب ما جاء في الشهداء من هم. قال حدثنا صريق عن مالك وقال عن مالك وقال عودنا قتيبة عن مالك عن سفيان عن صالح بن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمس: المطعون المطول والغرق وصاحب الهدم الشهير في سبيل الله وابن عباس وابن صفوان وأمية وجابر بن عتيك وخالد بن عروة وطلحة وسلمة المصري وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم قال: أبو سعيد بن هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبيد بن أسلاط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال عن موسى بن شيبان عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال قال سليمان بن صراد بن خادم عرف فطرة أو خالد بن سليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحد من صاحبي نعم. قال أبو عيسى هذا علم عسى غريب بهذا باب قدر من غير هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. قال احد اختي قال عن مالك بن عامر بن عامر بن سعد بن سعد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قطعنا وقال بقيه من الزنا وعذابه يرسى على طرف من بني اسرائيل فاذا وقع عظمه بها ولا تخرج منها واذا وقع بعظم ولا تسم بها ولا تهبط عليها. وفي روايه عن سعد بن مسلم ثابت عبد الرحمن بن عوف جابر بن عائشة قال ابو سعيد وسام بن زيد حديث معزه صحيح. باب ما جاء في من احب لقاء الله احب الله لقاءه. قال احد احمد بن مقدام بن اسعد العجيه وقال احد معتمر مسلم قد سمعت باحد عن قتل انس رضي الله عنه بات المصمت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقال عن موسى وبيوره وعائشه قال ابو عيسى حديث عباده بن الصامت حديث معزه صحيح. قال احد احمد بن مسعود قال احد خالد بن حاجي قال احد سعيد بن ابي عروه قال احد حدثنا عن بشير قال احد محمد بن بكر عن سعيد بن ابي عروه عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعيد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها انها ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت قلت يا رسول الله كلنا نكره الموت. قال ليس كذلك ولكن المؤمن اذا بشر رحمه الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله واحب الله لقاءه وان كافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يقتل نفسه والمصلى عليه. قال عندنا يوسف بن عيسى قال عندنا مكيع قال عندنا إسرائيل وشريك وعن سماك محمد بن جابر سمرة أن رجل قتل نفسه والمصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا عندي معسى واختبار العلم في هذا وقد بعضهم يصلى على كل من صلى القبلة وقع على قاتل نفسه وهو قول سمع عن ثوري وإسحاق قال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل نفسه يصلي عليه غير الإمام. باب ما جاء في المديون. قال حدثنا من غيلان قال عن ابو داود قال احد اخبرنا شعبة عن عفان عبد الله بن موهب قال سمعنا عبد الله بن ابي قتاده حدث عن نبي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صاحبكم فان عليه يدين قال وقته عليه وقال رسول الله بالوفاء قال بالوفاء صلى عليه. وفي الباب عن جابر بن سلمة وعن سلمة بنت يزيد قال ابو سعيد بن ابي قتاده عليه معسى صحيح. قال حدثنا من فضل مكتوم بن عباس قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني عقيل عن شعيب قال اخبرني مسلم بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك رجل متوفى عليه الدين فيقول هل ترك ديني من قضاء فان حدث انه ترك فانصر عليه ولا قال المسلمين صلوا على اصحابك ولما تعطى الله عليه الفتوح قام فقال انا اولى بالمؤمنين من نفسي فتوفي ابن المؤمنين وترك دين علي قضاءه ومن ترك من فوري وغطي قال بسعد علي عسى صحيح وقد رواه احمد بن كريم وغير واحد عن الذي من سعد. باب ما جاء في عذاب القبر. قال احد المسلمين يحيى بن خلف البصري وقال احد المسلمين من فضل عن رحمه الله اسحاق سعيد بن سلمة قال عن ابي هريره قال قال رسول الله يقول الميت وقال احدكم اتاه ملكا يسال عن الزرقان وقال احدهما المنكر والاخر لاخر النكير فيقولان ما كنت اقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يسعون في قبره 70 في 70 ثم يرفع له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقولان نم كنومه العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلتم إذا أولادهم يقولون قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ويقول التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من رجعه ذلك. وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس ومرى بن عزيز وبأبي وانس وجابر وعائشة وابي سعيد رضي الله عنهم كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر. قال أبو عيسى عليه وسلم تحديث حسن غريب. قال حدثنا أنه قال أنا أبدأت عن عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ميت عرض عليه مقعده وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى بعثك الله يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في أجل من عزى مصابا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم بن أسمع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عزى مصابا فلبث أجل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب عن مرفوع من حديث علي بن عاصم وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا السند وذكر مثله موقوفا ولم يرفعه ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث ملقم عليه. باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة. قال أحد محمد بن قال عبد الرحمن ماجين أبو عامر العقدي وقال أحد أن شمس عن سعيد بن هلال عربي عن سعيد عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة لا وقاه الله في سن قبري. قال أبو عيسى هذا عدي غريب ليس يسأل متصل ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو ولا عن ربيعة بن سيف سمع من عبد الله بن عمرو. باب ما جاء في تعجيل الجنازة. قال أحد أقطيب قال عبد الله بن عن سعيد عبد الله الجاني عن محمد بن عمرو بن علي بن أبي طالب عن أبي عن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويا علي ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت جلسوا إلى عرضة الأيم إذا وجدت لها كفأة. قال أبو عيسى هذا عني غريب ما رأي سنة متصلة. باب آخر في فضل التعزية. قال حدثنا محمد حاتم المؤدي قال حدثنا يوسف محمد قال حدثنا أبو ناسوري عن مولية بنت عبيد بن أبي برزة عن جدي أمرسع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزة تكلى كسي بردا في الجنة. قال أبو عيسى هذا عني غريب ليس يسأل بالقوي. باب ما جاء في رحمة قوله عن مولية بنت عبيد ليس في الرواة عندهم امرأة تسمى مولية إلا هذه المرأة وهي مولية بنت وهي منية بنت عبيد بن أبي برزة الأسلمي الأسلمية. المرأة يقال في نسبها بتاء التأنيث ولا يقال مثل الرجل الأسلمي إنما يقال أسلمية. من الخطأ الشائع التسوية بين الرجل والمرأة في النسبة.